والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هذا الكتاب النافع بحول الله تعالى وقوته، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وما يزال حديثنا متصلا فيما يتعلق بأعمال القلوب. انتهينا في لقائنا السابق إلى ذكر عمل مهم أو هام جدا من أعمال القلوب، ألا وهو إضمار النصيحة لكل مسلم. الإضمار هو الإخفاء، ولهذا جاء الشيخ رحمه الله تعالى بهذه العبارة لدلالتها على المعنى المقصود، وهو محل هذه النصيحة، وهو القلب، لأن ما في القلب ضمير خفي لا يعلمه إلا الله، وإنما تظهر آثاره في سلوك الإنسان. وهذا المعنى الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو جزء من معنى عام ورد به النص الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث كميل الداري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا، وهذا القول السؤال من الصحابة رضي الله عنهم الذين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا: لمن يا رسول الله؟ النصيحة التي حواها الدين أو التي حوت الدين. الدين النصيحة، هذا مبتدأ وخبر، يعني محصور الدين في النصيحة. فسألوا لما سمعوا هذا القول الموجز الذي جمع الدين كله في النصيحة، لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة كما رأينا شاملة لكل أنواع أو الأعمال القلبية في الدين، فهي نصيحة لله، ولا يكون المؤمن متدينا مؤمنا حقيقة إلا إذا نصح لله، وهي نصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون كذلك مؤمنا متدينا دينا حقا إلا إذا نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لكتاب الله، كتاب الله الكريم القرآن العظيم الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا يكمل إيمان المؤمن إلا إذا نصح لكتاب الله، وهي أيضا لأئمة المسلمين ولعامة المسلمين. والشيخ ذكر إضمار النصيحة لكل مسلم، ولكل مسلم هذه تشمل أئمة المسلمين وعامتهم، لكنه لم يتعرض لذكر النصيحة لله ولرسوله ولكتابه، اعتمادا منه رحمه الله تعالى أنه سيذكرها في مقام آخر. ولكن بما أننا قد أتينا على ذكر النصيحة، فلا بد من الإشارة إلى ما ورد في هذا الحديث. فالنصيحة لله ماذا تعني؟ حديث الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. فما النصيحة لله؟ وما هي النصيحة لكتاب الله؟ وما معنى النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما معنى النصيحة لأئمة المسلمين عامة؟ النصيحة من النصح، وهو الإخلاص، إخلاص الشيء وصفاؤه، وعدم يعني أن يشوبه شيء. ومعنى النصيحة لله هي توحيد الله. أول شيء في النصيحة لله توحيد الله وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. فمن لم يوحد الله سبحانه وتعالى ويخلص بعبادته ويمحض هذه العبادة له سبحانه وتعالى فليس بمؤمن، لأنه إن لم يكن مخلصا لله موحدا له بعبادته لا يكون مؤمنا به حق الإيمان، وإنما يكون مشركا به، مشركا معه غيره. وأصل الإيمان وعموده الإيمان بالله، شهادة أن لا إله يعني أن لا مستحق للعبادة إلا الله سبحانه وتعالى، تقولها بلسانك وتعتقدها بقلبك وتعمل بمقتضاها. هذا معنى النصيحة لله باختصار شديد. وإذا نصحت لله وأخلصت العبادة له فلا بد أن تخلص العبادة اعتقادا، وهذا نحن الآن في أعمال القلوب، يكون الإخلاص والنصح لله في عبادته في توحيده بالعبادة وفي أسمائه وصفاته، بأن تؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من ذكر لأسماء الله وصفاته على النحو الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتتعرف بقدر ما تستطيع على معانيها، معاني هذه الأسماء والصفات. فهو الله، وهذا الاسم العلم لله سبحانه وتعالى فرد. ثم تأتي باقي الأسماء التي فيها معاني الصفات. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، هو الرحمن الرحيم، هو الملك القيوم، هو الحي لا إله إلا هو، هو القادر هو القاهر. أسماء الله، توحد الله في أسمائه ولا تشرك به في هذه الأسماء أحدا. فعندما تؤمن بأنه الله الرحمن الرحيم تعلم أنه لا رحمن يرحمك ويعطيك ويتفضل عليك إلا هو سبحانه وتعالى. وكل ما يأتي من الخلق من بني آدم ومن غيرهم من الخير وما تراه من الرأفة والرحمة فإنما هو جزء من 99 جزءا أنزله الله في هذه الأرض ليتراحم به الناس، وهو الرحيم وهو الجبار المنتقم. تعرف ذلك عندما سيأتينا في بعض معاني أو أعمال القلوب خشية الله وخوفه، عندما تتذكر أو عندما توسوس لك نفسك الإقدام على شيء مما حرم الله، فتعرف أن هناك العزيز الجبار المنتقم سريع الحساب إلى آخر والعقاب. إذن فالنصيحة لله توحيده في ألوهيته وفي ربوبيته في عبوديته وفي أسمائه وصفاته، ثم بعد ذلك تنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بابه كبير وواسعا وعظيم، ومجاله لا يتسع له لذكره مقام كهذا، يحتاج إلى أوقات كثيرة، ولكن يمكن اختصاره في جملة مفيدة، وهو طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من عند الله بشريعة هي خاتمة الشرائع وهي أكمل الشرائع، وهي بكتاب مهيمن على سائر الكتب، فجاء بكل ما فيه خير البشرية وجاء ببيان ما فيه شر البشرية والامتناع عنه. فإذا أطعته وفعلت ما أمر واجتنبت ما عنه نهى وزجر فقد نصحت له صلى الله عليه وسلم، وقد نصحت لنفسك باتباعك هذا الرسول الرؤوف الرحيم في أمتي صلى الله عليه وسلم. إذن فنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي اتباعه، الإيمان به وأنه مرسل من ربه، واتباعه بما جاء به وفعل ما أمر به واجتنب ما نهى عنه، وفي ذلك الخير كل الخير. ومن يزعم ويدعي أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويردد ذلك بلسانه وهو لا يعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فعل هذا الإنسان يناقض قوله، فعله يكذب قوله. يعني دعوة الحب لأي إنسان أو لأي شيء، مجرد الدعوة بالكلام لا تنفع ولا تصدق، بل صاحبها إن خالفها بالفعل قال الناس عنه أنه البعيد يكذب. ولهذا ينبغي لكل مسلم أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحب الذي يكون أحب شيء إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وحب الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بمجرد القول، بل هو باتباعه عليه الصلاة والسلام فيما أمر به واجتناب ما نهى عنه. النصح لكتاب الله، كيف ننصح لكتاب الله؟ ننصح لكتاب الله هو أن ننزله المنزل العليا في النفوس من حسا ومعنى، بمعنى أننا نجله ونعظمه ونوقره، لأنه ماذا يا إخواننا؟ كتاب الله، كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى، فنجله ونقدره ونعظمه ونوقره، ولا يعني نعمل أي شيء يمكن أن يلحظ منه أن فيه نوع من عدم الاهتمام. وأهم من وهذا مهم جدا، وأهم من ذلك كله هو تدبره، تلاوته وتدبر معانيه والعمل بما فيه. النصح لكتاب الله توقيره، تقديره، احترامه، تعظيمه، لأنه كلام الله أصدق الحديث. وتلاوته حق تلاوته كل بحسب استطاعته، استطاعة. والعمل وتدبره وتذكره. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول عن القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وفي سورة القمر كررت آية أكثر من نعم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فماذا؟ فهل من مدكر؟ إذا وأنت تقرأ كتاب الله لابد أن تقرأه بتمعن وتذكر وتفكر وتفهم لمعانيه بقدر ما تستطيع، وما لا تفهمه تسأل عنه، وما لا تستطيع فهمه ولو في هذه الحين، الحين اللي أنت تقرأ اكتب سجل واسأل عنه فيما بعد. إذن ولا يغر يعني يهولنك أن فيه من يقرأ القرآن ربما يختمه في اليوم الواحد، وبعضهم يقول في ثلاثة أيام، وبعضهم في أسبوع وكذا، وأنت لا تستطيع أن تكمله إلا في شهر. إكمالك له وتأخرك عن إتمامه في أسبوع أو في ثلاثة أيام وكذا، وكونه في شهر أو حتى أكثر من ذلك، مع التدبر والتذكر والتفكر وفهم المعاني، خير لك من أن يعني تهذير به هدرا أو كما ورد عن الصحابة ومنهم مسعود رضي الله عنه. إذن فالنصح لكتاب الله هو كما قلنا توقيره، تقديره، احترامه، وبصفته كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وتلاوته حق تلاوته، لأننا متعبدون، ما في شيء من الكلام مهما كان، ما في شيء من الكلام، حتى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حديث، حديث رسول الله، ليس هناك شيء متعبد بتلاوته، متعبد بتلاوته بقراءته إلا كتاب الله. فنحن متعبدون بتلاوته، ولا تصح لنا صلاة إلا إذا قرأنا شيئا من كتاب الله فيها. ومع ذلك وهو مهم جدا أن نتذكر ونتفكر ونفهم هذه المعاني لنستفيد منها، سبحانه وتعالى كما قلنا ذكرنا وهو قال سبحانه وتعالى والآيات التي تلونها أفلا يتدبرون القرآن وسورة ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهل يعني هذا الاستفهام ليس للاستعلام لمعرفة المتذكر؟ لا، المتذكر هل من مدكر يعني تذكروا. الاستفهام يأتي بمعنى الأمر، بمعنى الحث على شيء. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ إذن عليكم أن تتذكروا. النصيحة لأئمة المسلمين، هذا النوع الرابع من أنواع النصيحة الواردة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. النصيحة لأئمة المسلمين، ثم يأتي عامته. النصيحة لأئمة المسلمين هذه فرض من فروض العين الأعيان على كل مكلف. يجب عليك أيها المسلم أن تنصح لولي أمر المسلمين. أئمة المسلمين يعني من؟ ولاة أمورك، تنصح له. ومعنى النصح كما قلنا ماذا؟ الإخلاص وصفاء النفس والعقيدة والضمير وابتغاء الخير للمنصور، لمن تنصح له. فتنصح ولي أمر المؤمنين أو ولي أمر المسلمين، تنصح له. يجب عليك أيها المؤمن أيها المسلم أن مهما كان ما دمت مكلفا من التكليف، من الواجب عليك أن تنصح لولي أمر المسلمين. كيف تنصح لولي أمر المسلمين؟ تنصح لولي أمر المسلمين، تعلم نحن جميعا نعلم أن ولي أمر المسلمين عليه واجبات عظيمة جدا. ولي أمر المسلمين هو القائم بأمر المسلمين من حيث أمنهم وأمانهم حياتهم وجميع شؤونهم وإقامة أحكام الله فيهم وفصل المضائع عن الخصومات وإتصال الحقوق إلى أصحابها وإقامة شعائر الدين، إقامة دين الله في الأرض. لا يقام الدين إلا بقيام مجتمع له ولاة أمر، له ولي أمر يجمعه. فمهمة ولي أمر المسلمين عظيمة. ولي أمر المسلمين قائم يعني في مقام أو نقول يعني لا نقول إنه يعني خليفة. ولي أمر المسلمين الصحابة رضي الله عنهم سموه خليفة. خليفة لمن؟ خلفاء الراشدون. خلفاء لمن؟ أليس خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالخلفاء هؤلاء كانوا خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القيام بشؤون حياة الناس، في يعني إقامة أهم شيء، إقامة الدين في المجتمع وإقامة العدل في الأمة والنصح لهم أيضا وإعطاهم حقوقهم ومنع الظلم وإقامة حدود الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يصلح شأن الناس إلا بوجود ولي أمر يقول على شؤونهم. وقد قال العربي من غير يعني بالعقل والفطرة، لا يصلح الناس فوضى لا سرات له ولا سرات إلى جهالهم سرات. إذن مهمة ولي أمر المسلمين عظيمة وشاقة وكبيرة، مسؤوليته أمام الله كبيرة جدا. فهو في حاجة وأشد الحاجة إلى من يعينه ويساعده على هذه المهمة. وهو بشر، بشر يخطئ ويصيب، يناله ما ينال البشر. فولي أمر المسلمين في أحوج ما يكون إلى النصح، إلى النصيحة مني ومنك ومن أي فرد. لكن كيف ومتى وأين وما هي الوسيلة للنصح لولي أمر المسلمين؟ نصح لولي أمر المسلمين أولا وقبل كل شيء على كل فرد أن يلتزم بطاعة ولي أمر المسلمين فيما فيه طاعة الله ورسوله. يلتزم بطاعته، لأن الالتزام بطاعة ولي أمر المسلمين في طاعة الله فيما لم يحرمه الله ولم يمنعه الله هذا فرض عليه. وهذا يساعد ولي أمر المسلمين على يعني القيام بمهام بمهمته العظيمة. وإذا رأى الفرد المسلم شيئا خللا في المجتمع، تقصيرا، وقد يحصل بل حصل منذ عهد الخلفاء الراشدين إلى زماننا هذا إلى أن تقوم الساعة، لا بد من حصول نقص وتقصير لأنهم بشر الخلفاء الأئمة ولاة الأمر بشر يخطئون ويصيبون، فإذا حصل خلل فماذا يجب عليك من باب النصح والنصيحة؟ أولا يا إخواني، يجب على كل مسلم كما قلنا الطاعة في المعروف، طاعة بالمعروف وطاعة فيما أمر الله سبحانه وتعالى في طاعة الله. والشيء الثاني، أنت وأنا وأي واحد يجب عليه أيضا أن يكون في يعني ما يساعد ويعين ولي الأمر في أداء مهامه وأداء مهمات ولي الأمر. ماذا؟ كما أشرنا نحن إشارة، أولا إقامة الدين، ومن إقامة الدين مثلا يعني نشر العلم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بناء المساجد مثلا، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تهيئة مثل هذا إلى لجميع المسلمين. هذه الأمور من الذي ينفذها ولمن هي موجهة؟ أليست لدينا نحن الأفراد؟ نحن أفراد المجتمع، موجهة إلينا، فينبغي لنا أن نلتزم نحن بذلك، وهذا من النصح لولي أمر المسلمين ومن طاعته. هذه واحد. شيء ثاني من مهامه منع الظلم التظالم بين الناس. الله سبحانه وتعالى قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما، وجعل الخلفاء والأئمة حماة للحق والعدل ومنع الظلم. فمنع الظلم بين الناس، نحن الأفراد ماذا نصنع؟ يجب على كل واحد منا أن يمتنع عن ظلم الآخرين، هو في حد ذاته أن يمتنع عن ظلم الآخرين، وذلك من النصح لولي أمر المؤمنين. وإذا وجد ظلما ورأى ظلما وكان قادرا على رفع هذا الظلم فليفعله. ومن وسائل رفع الظلم، وفي وسائل لمنع الظلم، من وسائل منع الظلم ألا يحصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رأيت شخصا يريد أن يعتدي على شخص بأي طريقة من طرق، على ماله، على نفسه، على عرضه، هكذا إلى آخره، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن إذا رأيت منكرا أن تنكره وتمنعه وتردعه عن هذا المنكر الذي يريد أن يفعله بالطريقة المناسبة لك ولهذا المنهي الذي تريد أن تنهاه وللحال الذي أنت فيه، بحيث إن إنكارك لهذا المنكر ومنعك له لا يترتب عليه منكر أكبر، لأنك الآن تكسب نصيحة، والنصيحة هي تحقيق المصلحة، وتحقيق المصلحة لا ينبغي أن يكون أن تترتب عليه مفسدة أكبر. هذا واحد، هذا منع الظلم. وهناك رفع الظلم، ومن رفع الظلم إذا حصل من وسائله وقد ثبت في الشرع مثلا الشهادة، الشهادة على يعني الظالم الذي أخذ مال هذا أو ضرب هذا أو قتل ذاك أو كذا أو انتهك عرض هذا، إذا عندك شهادة تعلمها من واجبك ومن النصح لولي أمر المسلمين ومن النصح لنفسك أولا ومن النصح لله ولكتاب الله، لأنك تتبع ما جاء به ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب الله، أن تقيم الشهادة على وجهها وأن لا تتأخر عنها، وهذا من باب رفع الظلم. وأيضا من ما ينبغي بل يجب ولا يجوز لأحد أن يقوم بهذه الشهادة على باطل. إذن هذه من واجباتك ومن نصحك لولي أمر المؤمنين. حصل خطأ مثلا خلل في الأمر العام، ليس من شخص على شخص وكذا، لكن مما يتعلق بمثلا بالدولة، من واجبات الدولة في أمر من أمور الحكومة، ورأيت خطأ حصل إما عمليا أو حتى تنظيميا وكذا يعني إلى آخر خطأ، تراه أنت خطأ. فأولا هناك معيار لإنكار المنكر وتصحيح الخطأ في هذا الباب، معيار لابد أن نعرفه، وهو أن في هذا الباب لا تقدم على إنكار شيء تراه أنت منكر وتعلن أو تقول إنه خطأ إلا إذا كان خطأ 100%، إذا كان خطأ صريح لا شبهة فيه ولا تأويل، لأن لا يخضع الأمر لاجتهادي واجتهادك، وكله إذا كان خضع كذلك فكل واحد يرى شيئا لا يروق له يقول خطأ ويفعل الشيء الذي يراه هو يراه مناسبه في الحقيقة ليس مناسب. لا، إذا رأيت شيئا من أعمال العامة يعني من الأشياء العامة من مهمات ولي أمر المسلمين خطأ 100%، ما في أحد يجادلك فيه أنه خطأ، عندئذ يجب أن تنصح، يجب أن تنصح. كيف تنصح؟ في هذا الحال أيضا ضع نفسك موضع المسؤول، وحتى مع الأفراد يعني ضع نفسك موضع الشخص الذي تريد أن تنصحه وتعطيه الحق. تصور أنك أنت في مقامك، فماذا يعجبك وتريد أن يعني يعيدك إلى الحق، وما هي الطريقة؟ هذه واحد. الشيء الآخر أنك أيضا حاسب نفسك قبل أن تقدم على تصليح أو إصلاح ما تظنه خطأ. أولا حاسب نفسك، وهذه يا أخوان أريد مني ومنكم أن نفكر فيها بدقة، سواء كان فيما يتعلق بالأمر العام لولي أمر المسلمين أو لنصيحة للأفراد. إذا أردت أن تنصح وتصحح خطأ رأيته خطأ، وقد قلنا لا تقدم إلا على شيء ترى أنه يعني أنه خطأ 100%، ما في مجال للاجتهاد. يمكن يقول أنت ترى خطأ ومع النظر والبحث وكذا إلى آخره يتبين أنه صواب. لا، الشيء الذي هو خطأ 100% ولا بد من أن تنكره منكر. قبل كل شيء في إنكاره أول حاسب نفسك وانظر هل دافعك الذات الداخلي، نحن الآن نتكلم في أعمال القلوب، هل دافعك لإصلاح هذا الخطأ وإنكار هذا المنكر هو فعلا أنك تراه منكر وأنه خطأ، وأنك تريد به إصلاح ذلك الشخص الذي وقع فيه أو إصلاح ولي الأمر وطريقته، أو أن لك فيه غرض شخصي؟ لاحظ كثير من الأخطاء من الزلات من يعني الهفوات التي تحصل من كثير من الناس من الذين يزعمون أنهم ينصحون، سواء ينصحون أنفسهم أو ينصحون الدولة مثلا أو ولي أمر المسلمين، كثيرا ما يقعون في هذا الإشكال، وهو أنه ما يحركه أو في الغالب ما يتحرك وينكر ويصر وكذا إلا لأمر في نفسه، إما لأنه له مع مصلحة خاصة في هذا الموضوع بالذات، أو لأنه كان له غرض شيء وما حصل في هذه الدائرة الحكومية أو في هذا الشخص أو كذا ما حصل له غرضه الخاص، أو لأنه يريد ويعمل من ما أن يذكره الناس ويقولوا فلان ما شاء الله فيه وكذا يريد مصلحة أخرى وهكذا. إذا دخلك شيء من هذه الأغراض الدنيوية فأحجم واترك ولا تفعل. لماذا؟ لأنه ليس نصيحة، لأن الذي أنت مقدم عليه في الحقيقة ليس بنصيحة. أظن وأرجو أن يكون هذا مفهوم، لأنه يا أخوان هذا دخيل ومهم جدا، وإبليس يأتي ويسول ويأتي ويقول لك لا شوف التائر الفلاني فعلت كذا وكذا وفلان الفلاني فعل كذا والوزير فعل كذا والكذا والدولة والحكومة وفيها ما فيها وفلان، حتى الناس الأفراد العاديين يعني يأتي لك ويقول، ومن باب النصح لا بد أن تتكلم، لا بد أن تنكر، لا بد أن كذا، وقد يدفعك إلى أن تفعل، يعني ليس مجرد كلام، لكنك لو دققت وبحثت لوجدت أن هناك حافل آخر شخصي داخل في نفسك. إذا وجدت شبهة في هذا الباب فالأحرى بك والأبرع لنفسك ولذمتك أن تترك تحجب حتى يصل لك الأمر، وتعلم أنك ما تقدم على ما تنكره أو تطلب ما تأمر به وتبجوه وترغبه من الخير إلا بقصد الخير لذلك المنصور. هذه يا إخوان مهمة جدا ينبغي لكل منا أن يفكر فيها كثيرا. نعم بعضكم بعض الناس يقول والله إذا دخلت هذا معناته ما حد ينكر منكر ولا أمر بالمعروف وكذا، لا، هذا أيضا من وسيلة الشفاء، من وسيلة الشفاء يقول لك أنت الآن تعطل يعني مصالح أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفعل الخير إلى آخره بسبب شبهة. لا، هذه الشبهة هي المشكلة، وما حصل يعني كل منا نحن أفراد عاديين خلينا نفكر في الإشكالات التي تحصل، سواء حصلت معنا مع بعض أقاربنا إخواننا شركائنا أصدقائنا الذين نعيش معهم، أو حصلت مع أناس نعرفهم مشاكل، فكر فيها وتدبر وما حصل، تجد أن كل من يبدي فيها رأيا لفعل كما يزعم لفعل خير أو منع شر أو كذا إلى آخرين، في الغالب ما تتوسع وتنتشر ويصير فيها الإشكال إلا بسبب أغراض شخصية أخرى ومنافع عند هذا أو ذاك لا يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. فكلما أخلصت، ثم هناك قاعدة مهمة تنبني على هذا، كلما أخلصت النصيحة لله كلما بارك الله لك في نصحك. ويا أخي ممكن تنصح في حياتك في شهر في سنة في سنتين في كذا في قضية واحدة أو مسألة واحدة وتحلها وأنت صادق فيها، خير لك من أن تتدخل في أشياء كثيرة وفي نفسك يعني شيء من الغرض من أغراض الدنيا. هذا ما يتعلق وإيجاز بالنصح لأئمة المسلمين وعامتهم، ودخل الكلام بالنسبة للنصح لعامة المسلمين في هذا. ومن النصح للمسلمين أن تصدقهم في تعاملك معه، تصدقه نصح، نصح يعني إيه؟ يعني بإخلاص يعني الصفاء، تصدقه إذا كنت تعاملت معه في بيع وشراء أخذ وعطاء في وظيفة في عمل في سفر في أي قامة في كذا، تكون صادقا معه. وكثيرا ما يحصل الظلم ويحصل الفساد، تحصل الخصومات والنزاعات وتتوسع وكذا بسبب الغش والخداع ويعني عدم الصدق مع الآخرين. ولهذا جاء حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله. جرير بن عبد الله هذا كان من أشراف قومه، من أشراف قومه، وكان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يرسله في السرايا وفي يعني كان من القيادات التي كان يرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إسلام هذا الصحابي الجليل. يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، شوف أهم ركن من أركان الإسلام بعد شهادته، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. ولهذا كان السلف رحمه الله تعالى من باب النصح لكل مسلم أنه إذا باعه البيعة كانوا يتبايعون في الدواب في الخيل والإبل وكذا وإلى آخره، وفي المتاع في الحبوب. إذا باعه الشيء يعني ما يريه وينظره ويقول خذ انظر وفتش وشوف واشتري، لا، يقول له حتى العيب الخفي، يقول ترى هذه الدابة أو هذا البعير أو كذا فيه عيب، فيه كذا عيب غير ظاهر، ومن باب النصح له يقول ترى شوف هذا هو وفيه من الجودة والحسن والكذا ما فيه أنت ترى، لكن ترى فيه عيب كذا، قد لا يكون ظاهرا العيب،